وصل لحزب الله وصل سلام. قال اليمان طير يا حادي الشام لضاحية لبنان دار الكرامي، سلم على السيد حسن عز الإسلام. وصل لحزب الله وصل سلام باسم اليمن والشعب والقائد العام، نرسل تحية لك من القلب وافي مثلك أبو هادي لك الحب إلزام. يا حيدر أهدي ما يهاب الخصام، يجاهد إسرائيل قدام قدام، ولا يهمك حق بعض اللئام. يجاهد إسرائيل قدام قدام، ولا يهمك حق بعض اللئام. تآمر الأعراض يخسى وينفى اليمن والشعب والقائد العام، نرسل تحية لك من القلب وافي مثلك أبو هادي لك الحب إلزام. يا حيدر أهدي ما يهاب الخصام، يجاهد إسرائيل قدام قدام، ولا يهمك حق بعض اللئام. يجاهد إسرائيل شعبنا يا سيدي شعبنا.